من حقه أن يجلس عندها 7 ليالي إذا كانت بكر، ويجلس عندها إذا كانت ثيب 3 ليال. ويقول أن مقتضى هذا الحديث أنه أن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهذا استنباط باطل باطل، لأن هناك من الأمور ما هو مستثنى شرعا، فالصلاة مستثناة من هذا الحق، كما أن من تعاقد مع غيره على وظيفة في أثنائها صلاة يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ووقت الصلاة مستثنى شرعا من هذه الوظيفة. فلو قال موظف أنا لا أستطيع الخروج إلى صلاة الظهر وأنا في الدوام وأنا أجير، لا يجوز أن أفرط بشيء، نقول لا يا أخي، أنت أجير ووقتك ليس ملكا لك، لكن مع ذلك وقت الصلاة مستثنى شرعا. وكذلك لو تخلل الدوام صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال إلا لعذر يعني مبرر شرعي. فهذا الذي يؤخر صلاة المغرب ليلة الزفاف وما يدري، يمكن أن لا يوفق في زواجه ويكون زواجه وبالا عليه فلا يوفق فيه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويؤدي الصلوات في وقتها ويؤدي حقوق الله جل وعلا، فدين الله حق بالقضاء، لا بد من اعتبار حق الله جل وعلا، لأنك خلقت من أجله، خلقت لتحقيق العبودية، والصلاة من أعلى أبوابها وأنواعها. سأل سائل وأصر إلا أن يجاب سؤاله وقال هذه ضرورة، وكنت مشغولا وعلى الهاتف، قلت ما دام ضرورة نشوف ايش هذه الضرورة. قال عندي سؤال ضرورة، قلت هات. قال هل يجوز جمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب؟ قلت من أجل إيش؟ قال إن الزوجة سوف تحضر زفاف، وإذا توضأت للعشاء وقد استعدت لهذا الزفاف المكياج يخرب. يا أخي إذا وصل بنا الحد إلى هذا، سفاسف الأمور تقدم على عظائم الأمور، لا شك أن هذا خذلان، نسأل الله السلامة والعافية. يعني رأس مالك صلاتك، مش عندك غيرها، يعني بعد أن تنطق بالشهادتين ما في أعظم من الصلاة. فيقول أن المرأة تريد أن تجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب من أجل أن لا تتوضأ لصلاة العشاء، هذا ضلال في الرأي، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا خفة في الدين. كيف يجرؤ المسلم أن يسأل مثل هذا السؤال؟ والله المستعان. وهذا يريد أن يتزوج ويؤخر صلاة المغرب، هذا لا, لا, لا عذر له، وليس الزواج من الأعذار التي نص عليها الفقهاء، وليس من الأعذار الواردة في الشرع. بالمقابل واحد من كبار الشيوخ دخل على زوجته أول ليلة، ليلة الزفاف، فتذكر آية فأشكل عليه معناها في أول الليل وقد دخل عريسا، فذهب إلى مكتبته، نزل إلى مكتبته ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر. إن سعيكم لشتى، هذا يسأل بأخر الصلاة، وهذا قدم العلم على زوجته، ودين الله جل وعلا وسط كما سيقرر شيخ الإسلام في درس اليوم. يعني لا هذا الذي ترك العروس ليلة كاملة من أجل تفسير آية، تفسير آية القرآن كلام الله ويجب أن يعنى به المسلم فضلا عن طالب العلم أو العالم، لكن لو أنه أخذ من الكتب ما يكفيه وأجل الباقي إلى النهار لكان أولى، مع أن هذا من الكبار الذين لا ليس من حقنا أن نستدرك عليه، لكن مع ذلك يأتي بالمقابل من يؤخر الصلوات من أجل ليلة الزفاف، والله المستعان. يقول هل هناك فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه، وهل لكل واحد كتب مستقلة؟ وإن كان نعم، فهل من كتب قواعد الفقه ما تنصحون به لطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي؟ وجزاكم. هذه الأمور ذكرت في أشرطة رتبت لطلاب العلم باختلاف مستوياتهم، سميت كيف يا بني طالب العلم اكتب، بل ارجع إليها. هل يجوز سماع القصائد الغزلية؟ القصائد الغزلية التي تثير الشهوة عند المسلم لا يجوز سماعها، فالغزل منكر، والتشبيه بفلان أو فلان هذا كله من المنكر عند أهل العلم، ولا يجوز نظمه ولا استماعه. قد يقول قائل أن العرب اعتادوا أن يجعلوا في قصائدهم الجدية في مطلعها قصيدة غزلية، وسار على هذا الشعراء بما في ذلك أهل العلم، فتجد في أول الأمر في المطلع مطلع القصيدة تجد فيها غزل، ثم بعد ذلك يصلون إلى مرادهم. ومن ذلك لو نظر في مطلع نونية ابن القيم مثلا، لكن ينظر الإنسان في من يتغزل، هل يتغزل بامرأة معينة يسوءها ما يقال فيها أو يسوء محارمها أو يثير شهوة عند المستمع أو القارئ؟ نقرأ في مطلع نونية ابن القيم شيء من هذا، لكن هل يتأثر السامع تثور شهوته من أجله؟ لا بد. يقول: هل يجوز أن أذكر الله داخل الحمام وأنا أشتغل في تغسيل الملابس وغيرها؟ على كل حال، إذا كان الحمام محل اغتسال وليس محلا لقضاء الحاجة، لأنه يحصل خلط، كانت الحمامات محل تنظيف فقط ليس فيها محل لقضاء الحاجة، إذا كان الاغتسال فقط هذا محل طاهر ويذكر الله جل وعلا فيه، وأما إذا كان فيه مكان لقضاء الحاجة ولو كان في زاوية منه ما دام في سوره فلا يجوز ذكر الله جل وعلا فيه. ما هي الطريقة الصحيحة الشرعية للرقية وما الآيات والأدعية التي يقرأ ويرقى فيها المريض؟ هذه كتب فيها مصنفات مستقلة فيرجع السائل إليها. هذه كأنها سائلة تقول: هل يجوز لي أن أسافر من بلدي، هذا من الجزائر، أن أسافر من بلدي ويوصلني أخي إلى المطار ويستقبلني في زوجي في البلد الذي سأرحل إليه، علما أنه لا يوجد عندي من يرافقني، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي الذهاب للحج مع رفقة مأمونة مع إحدى حملات الحج بغير محرم؟ كل هذا لا يجوز، لأن هذا سفر، والسفر لا يجوز إلا بمحرم، ولو كانت المسافة ساعة لا يجوز السفر بغير محرم. فالسفر من بلد إلى بلد ولو كان بالطائرة، ولو كان الغالب على الظن السلامة، لكن مع ذلك هو سفر لا يجوز أن يقطع بغير محرم. وكم من كارثة وقعت في الطائرات، وكم من امرأة استدرجت في هذه الأماكن لأنها سافرت بغير محرم، وحصل قضايا وحوادث في المطار قبل الصعود إلى الطائرة بسبب التساهل في المحرم. واحدة تقول: أني تعرفت على هذا الشاب في المطار، أحسن علي أكمل الإجراءات، وأنا امرأة ما معي محرم في المطار، أكمل الإجراءات وكتب رقمه، فاتصلت عليه لأشكره، المهم أن استدرجه حتى حصل ما حصل، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الطائرات يحصل ما يحصل، وقضايا كثيرة، وفي القطار أيضا الآن يتساهلون الناس، يودع في المحطة محطة هنا ويستقبلها أخوها هناك، وفي القطار يحصل ما يحصل مع أنه عرضة للخراب وقد حصل. فماذا عن هؤلاء النسوة التي لا محارم معهن، والرحلة قد تكون بالليل في الظلام، تعطل القطار، تعطل أنواره، والطائرة كذلك قد تضطر إلى الهبوط في مكان غير المقرر. المقصود لا بد من استحضار هذه الاحتمالات، مع أن المرجع في هذا كله إلى النص، ولو غلب على الظن السلامة وبسبب هذا التساهل وقعت الكوارث ووقعت المصائب، وكم من بيت هدم بسبب هذا التساهل. والذي يتحمل المسؤولية أولا وآخرا الزوج أو الأب إن لم تكن متزوجة، ومع ذلك من باشر المعصية هو المسؤول عنها، لكن أيضا المتسبب فيها له نصيب كبير والعتب واللوم عليه. والله جل وعلا جعل هؤلاء النسوة أمانة في أيدي ولاتهن، فالذي يفرط في هذه الأمانة خائن للأمانة، صلى الله السلامة والعافية، وغاش لرعيته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية،

ثم بعد ذلك يحصل الثواب للأول والعقاب للثاني. يقول: هل يجوز إذا اكتشف أو إذا اكتشفت أن أخت زوجها أن أخت زوجها يشتغل في شركة الخمر، هل يجوز أن أكل طعامها؟ لعلها تريد أن زوج أختها يشتغل في شركة، هل يجوز أن تأكل طعامها الذي أصله منه، أصل هذا الطعام طعام الزوجة من زوجها ويشتغل في شركة محرمة، فإذا كان دخله مقصورا على هذه الشركة وليست له أعمال أخرى يكتسب منها غير هذه الشركة، فلا إشكال في أنه لا يجوز الأكل من هذا الطعام لأنه صحت ثمن محرم فلا يجوز. وإن كانت لديه أعمال أخرى وهذه الشركة مغمورة بالنسبة لأعماله الأخرى فالورع تركه، لكنه لا يتعين تركه، الورع تركه. وأما التحريم فلا، لاحتمال أن يكون الطعام المقدم من الكسب المباح، والورع تركه. يقول: إذا كان الإمام في صلاة السرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهرا ونبهه بعض المصلين، فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال؟ وهل هذا العمل نقص أو زيادة في الصلاة أو لا يسجد مثل هذا؟ العلماء يقولون: إن أسر بجهرية أو جهر بسرية كره، ومثل هذا لا يسجد له، لكنه إن أصر وصارت له عادة وديدا يجهر في السرية ويسر بجهرية هذا مبتدع، فعله محرم. لكن إذا حصل ذلك أحيانا سهوا أو جهرا في آية أو آيتين فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا يقول: سمعت أن في تأليف كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية قصة أود التأكد من صحتها، وأن شيخ الإسلام ذهب إلى مكتبة أحد الروافض ليستعير منه منهاج الكرامة فرفض إعارته له لعلمه أنه ابن تيمية، فطلب شيخ الإسلام أن يقرأ منهاج الكرامة عنده فوافق الرافض على ذلك، ولما تم شيخ الإسلام قراءته ذهب إلى بيته واستعرض نصوص ابن الحلي من حفظه ورد عليها وألف منهاج السنة بذلك، فهل تصح هذه القصة؟ أفيدونا مأجورين؟ القصة فيها نكارة، لا فيها نكارة، فكيف يجلس شيخ الإسلام من شخص لا يرتضي عقيدته ويقرأ عليه كتابا لا يرتضيه؟ والكتب مبذولة، يعني الحصول عليها سهل، ما أظن شيخ الإسلام يستحيل عليه الوصول إلى الكتاب إلا بهذه الطريقة. الأناشيد التي فيها مخاطبة الأموات مثل خطاب صلاح الدين هل فيها شيء؟ لا شك أن دعاء الميت شرك، إذا كان يطلب منه حاجة شرك، لكن إذا كان ليس المقصود من صلاح الدين الأيوبي وإنما المقصود من يتصف بوصفه من الشجاعة والنجدة وانتصار للإسلام ونصر المسلمين، إذا كان المقصود به هذا لا يقصر صلاح الدين بذاته، كان من يقول الآن ومعتصمة ولا يقصد بذلك المعتصم، وإنما يقصد بذلك من ينجده من يتصف بصفات المعتصم، فلا أرى في ذلك ما يمنع إن شاء الله تعالى. لكن إن كان يريد الشخص والشخص قد مات فهذا هو الشرك. يقول: اختلف العلماء في حكم المستبدل والذي يستبدل بعض أحكام الشريعة بالقوانين الوضعية وهو الذي يحل المحاكم الشرعية محلها حكم الأحكام الطاغوتية من المحاكم القانونية التي تحكم بالقوانين الوضعية، فذهب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى كفر من هذا حاله وقد خالفه الشيخ بن باز، كما أنه نشأت نابذة تدعي العلم أن للشيخ محمد بن إبراهيم قولين ثاني في مجموع فتاوى قد ردت اللجنة عليهم، فما الراجع؟ فما هو الراجع في المسألة؟ علما أننا قد طالعنا المسألة بدقة وخلاصة الكلام فيها أن الحكم بغير ما أنزل الله انقسم إلى المشرع والمطيع للمشرع والحاكم وإلى المطيع للمشرع والحاكم والمتحاكم، فما هو القول الراجع في حكم المستبدل؟ بارك الله فيكم. المسألة في من يحكم بغير ما أنزل الله، لا شك أن الأصل في المسألة أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأن فاعلها على خطر عظيم، وجاءت فيه الأوصاف الثلاثة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ولو نزل كل آية على صورة فالكفر لمن رأى أن أحكام غير الله أفضل من حكم الله أو رأى أنها في مصف حكم الله، هذا لا شك في كفره، لكن من اعتقد أن حكم الله هو الأتم وهو الأشمل وهو الأكمل وهو الأصلح لكل زمان ومكان لكنه بسبب ضغوط أو إكراه وإن لم يكن ظاهر في صورة الإكراه لكن فمثل هذا هو الذي لا يحكم بالكفر عند الشيخ بن باز وغيره. فعلى كل حال هذه مسألة كبيرة وشائكة ويعتريها ما يعتريها والتبديل التام لشرع الله بغيره هذا خطر عظيم هذا خطر عظيم وقد أفتى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم بكفره التبديل التام الذي يستبدل حكم الله بحكم غيره. أما من يحكم في بعض المسائل دون بعض فهذا محل خلاف ويسعه الخلاف. ما هو التعشير؟ ما هو التعشير؟ ما التعشير؟ المقصود به أخذ العشر على بضائع المستأمن نعم أو أخذ العشر مما يخرج من نبات الأرض بغير مؤونة. ما هو التعشير؟ يقول أرجو شرح الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العين تزني وزناها البصر يعني النظر إلى ما حرم الله جل وعلا والأذن تزني وزناها السماع الاستماع لما حرم الله جل وعلا ناسيما ما يتعلق بأمر النساء وزن العين الإبصار والنظر إلى ما حرم الله جل وعلا من النساء. وهل هو صحيح أم ضعيف؟ لا هو صحيح صحيح. وهل معنى ذلك أن مشاهدة الأفلام والمسلسلات الاجتماعية تعتبر زنا والعياذ بالله أم لا؟ نعم إذا شوهدت النساء من قبل الرجال شاهدها الرجل لم يغض بصره كما أمر الله وكرر هذا النظر معنى أنها ليست النظرة الأولى أو المرأة نظرت إلى الرجل نظر شهوة ولم تغض بصرها فينطبق عليها الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذه لا شك أنها مقدمات ووسائل فإن حصلت النتيجة فلا شك أنه وقعت الطامة الفاحشة وإن لم تقع النتيجة فهذه المقدمات وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كزنا الفرج بدليل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والعياذ بالله أم لا لأن هناك من يقول غير ذلك. دعوة أم جريج لما دعت على ولدها أن لا يموت حتى يرى المومسات يعني البغايا هذه دعوة خطيرة جدا ويخشى أن يقع فيها من يرسل بصره إلى هذه الجرائم التي تحصل في وسائل الإعلام. فعلى الإنسان أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن يحفظ خواطره وهو مسؤول عن ذلك كله من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول عن هذه كلها. يقول هل يجوز للمسلم أن يختار القول الأسهل من أقوال العلماء؟ لا يجوز له هذا تتبع الرخص الذي يفتي أهل العلم بتحريمه بل يشددون فيه ويقولون من تتبع الرخص فقد تزندق. يعني لا شك أن ما آله إلى الخروج من الدين بكله لأنه إذا كان في كل مسألة أكثر من قول واختار الذي يبيح دون الذي يمنع في كل مسألة خرج من الدين بل علي أن أعمل بالراجح بدليله سواء كان أسهل أو أشد. يقول كيف ننكر المنكر وكيف نجتنب البدع بصفة عامة وخصوصا في وقت العزاء حيث إننا لا نستطيع وقد يصعب علينا الإنكار وما يحدث به من البكاء بصوت مرتفع والقيام بأمور غير مشروعة فما هي الطريقة المناسبة للإنكار وهل يأثم الإنسان إذا ترك الإنكار؟ نعم إذا ترك الإنكار ويقدر عليه يأثم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه لا بد من التغيير. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأن عظيم في دين الإسلام في آية آل عمران قدم على الإيمان وفي آية التوبة قدم على الصلاة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لعظم شأنه وهو خصيصة هذه الأمة وسبب رفعتها على جميع الأمم. وأما الإيمان فهو موجود عندنا وعند من قبلنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف نعم وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة فالأمر معروف شأنه عظيم. بالنسبة للقادر على التغيير، أما العاجز لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فهذا له عذر مندوحة في أن يغير بقلبه بحيث يكره المنكر ويفارقه فورا، لا يستمر جالس ويقول كاره المنكر. وكيف نجتنب البدع بصفة عامة خصوصا في وقت العزاء حيث أننا لا نستطيع وقد يصعب علينا الإنكار وما يحدث فيه من البكاء بصوت مرتفع؟ لا بد من تخويف هذا الذي يبكي بصوت مرتفع. أما أصل البكاء ودمع العين أصله بدون صوت ودمع العين وحزن القلب فهذا لا يؤثر وقد حصل منه عليه الصلاة والسلام. أما ما يصحبه صوت سيما المرتفع من الصوت فلا شك أن هذا من النياحة، ويخوفون بالله جل وعلا وأن النائحة حكم وكذا في الإسلام وأن الميت يعذب ببكاء أهله، مثل هذا يندفع الشر إن شاء الله تعالى. هذا من الجزائر يقول نحن جماعة نريد دراسة الفقه، هل نبدأ بمتن في الفقه وبكتاب الحديث مثل البلوغ والعمدة وبماذا نبدأ أحسن الله إليكم؟ لا، هذا ما فيه تضاد بين المتن الفقهي والمتن الحديثي، سواء درس المتن الفقهي وراجع للاستدلال عليه كتب السنة أو درس المتن الحديثي وراجع في أحكامه والاستنباط منه وذكر أقوال العلماء من كتب الفقه، سواء فعل هذا أو هذا. وإن درس المتنين معا في آن واحد وجعل هذا يعضد هذا كان أفضل. يقول من هم الذين يعذرون بالجهل وهل يعذر الإنسان بجهل في الأمور الفقهية؟